بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة القدر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول في هذه الآيات يحمد تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس وغيره أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة. فيقول إنا وهذه جملة خبرية يخبر تعالى أصل كان إننا كان وكان إننا إن الضمير هذا الإخبار حرف توكيد ونصب ونا التي هي عائد الضمير للمتكلم ومعه غيره وهو الرب سبحانه وتعالى يعظم نفسه يعظم نفسه. فإذا الناس العاديين يعظموا أنفسهم فالرب سبحانه وتعالى له أن يعظم نفسه ويقول إنا وإن هو واحد لا شريك له أبدا. فيقول إنا أنزلناه أنزلناه كذلك أنزلناه نافي أنزلناه عائد على الرب سبحانه وتعالى والهاء عائد على القرآن يعني إنا أنزل الله القرآن. خلي الفاعل اسم ظاهر والمفعول اسم ظاهر فيقول إنا أنزلنا أنزل الله القرآن في ليلة القدر. ما هي ليلة القدر؟ هذه ليلة عظيمة شريفة جدا وهي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون في شهر رمضان وتكون في إيه؟ في العشر الأواخر من رمضان وفي ليالي الوتر. ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها نعم في العشر الأواخر ثم في إيه في ليالي الوتر يعني 21 23 25 27 29 في غالب تكون في هذه واحدة منهم وهذا إيه لحكمة يعلمها الرب سبحانه لأنه لو قال ليلة القدر في يوم من في ليلة من الليالي بعد ذلك الناس كلهم يكسروا طول رمضان وبعدين لما يجي ليلة القدر يجتهدوا ذاك اليوم فذلك أجعله. وكان الله الرسول كان يريد أن يبين وهذا معناه يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما أدراك ما يعني إيه يعني استفهام تعظيم هذا شيء تهويل وتعظيم جدا لليلة القدر. ليلة القدر إيش قال خير من ألف شهر يعني العمل الصالح في ليلة القدر أي عمل صالح يعمله الإنسان في ليلة خير من ألف عمل صالح في غيره. مثلا يعني لو صلى ركعتين في ليلة هذه الركعتين خير من ألف ركعتين في غيره. لو تصدق بريال واحد أو بقرش واحد أو سبح الله مرة واحدة أو صلله أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ جزء من القرآن أو سورة من القرآن فإذا تكون أفضل من إيه من ألف عمل في إيه في غيرها. فهي ليلة عظيمة وسبب في ذلك أن الله لما خلق الخلق وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم محمد يعني أعمار أمة الرسول من 70 إلى 60 فالرسول تقلل يعني أعمال كيف طيب يحصل الأعمال الصالحة هناك في ناس كانوا يعيشوا 300 سنة 400 سنة لعن ما في أحد. فإذا فأعطاهم الله ليلة القدر فيصير ليلة القدر هذه تعوض عنهم ما فات هذا وما أدراك ما له. ثم قال ليلة القدر خير من ألف شهر ليش قال تنزل الملائكة تنزل الملائكة في ذلك اليوم يعني من إيه من أول يعني المغرب إلى آخر إلى الصباح في هذه الليلة العظيمة وتنتشر في جميع الأراضي الإسلامية وفي آخر شهر رمضان. والروح هذا الملائكة جمع والروح هذا المراد به إيه يعني جبريل عليه السلام هذا ما قال في آجل نزله روح القدس من ربه. فإذا عطف الخاص على العام الملائكة جبريل منهم فالضام عطف عنها وهذا كثير في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لما قال حافظوا على الصلاة يدخل صلاة العصر ثم قال والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ صح الأخبار أنها صلاة العصر وهذا دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فهذا وإن كان بعض العلماء يقول أنها صلاة الفجر فالحديث حج عليهم. فصلاة ولا شك أن صلاة الفجر لها مكانتها ولها قيمة ولها وهي يعني من أشد. ولكن صلاة العصر بالنسبة لأهل الأعمال ولأهل الوظائف يعني تصعب عليهم، لأن الإنسان لما يؤدي عمله يجي قبل العصر يتغدى فلا بد يرتاح، فإذا ارتاح شوية بعدين ما يصلي صلاة يمكن صلاة الفجر يعني. وصلاة الفجر كذلك لها مكانتها جدا. والروح بإذن ربهم يعني ينزل بإذن ربهم كلها. وذكر هنا في تفسيرها أشياء كثيرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بنزول يعني بمجيء رمضان، ويقول جاءكم شهر رمضان الشهر المبارك الذي يعني تفتح فيه أبواب الجنة وتغرق فيها المسلمات وتسلسل فيه مرضة الشياطين، وأن من يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نعم، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إلى ذلك من فضل. وهي يعني ليلة عظيمة جدا. وذكر هنا أشياء يعني في التفسير، على كل حال ما هي يعني لها يعني قدر كذا، وهو ذكرها، ولكن يعني ونحن نقرأها يعني على أن ليلة القدر هذه ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما معلوم أن آل الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل من الدنيا شيء، يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما ننظر إلى سيرته تقول عائشة ما كان يوقد في بيته النار يعني شهران، بل يأكل هو أهله الأسودان التمر والماء. ثم بعد ذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بويع من خلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بعد ذلك لما استشهد علي بن أبي طالب بويع الحسن بن علي. الحسن بن علي هذا لما رأى يعني قتال بينه وبين معاوية وعرف أن طيب معاوية إيش يريد الملك، فقال له تعال يا معاوية أنا متنازل، تنازل عن الملك وخلى معاوية إيه نعم يعني هو الخليفة. وأصبح هتلك السنة يعني سنة 40 من الهجرة عام الجماعة، راحت الحروب لأنه كان في حروب بين إيه بين علي بن طالب وبين معاوية، وقبلها بين كذلك بين طلحة والزبير وعائشة. فأصبح فذكر بعضهم هذه أشياء أخبار عن هذا الموضوع، وذكرها الحافظ هنا ونحن نقرأها، ولكن على كل حال ليست بصحيحة على ما يقول. وهو بنفس ذلك يقول: وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا القاسم بن فضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن ابن علي بعدما بايع معاوية فقال سوت وجوه المؤمنين. كيف تتنازل عن خلاف أنت ابن إيه عفيد رسول الله وتعطي لمعاوية الذي أسلم ما أسلم إلا عام 8 من الهجرة؟ فقال إيه يا مسجد وجوه يعني يا مسجد وجوه. فقال لا تؤنبني رحمة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بني أمية على منبري، يعني رأى الرسول رأى رؤية منامية أن بني أمية على منبري، فمعنى هذا أنه يسيبهم. والرسول أخبر أن الخلافة بعدي 30، الرسول أخبر كده حديث أن الخلافة بعدي 30 بعد ذلك يكون ملكا عظيما. الرسول توفي في عام 11، طيب جاء أبو بكر سنتين ونصف توفي، ثم جاء عمر 10 سنوات ونصف تقريبا، ثم جاء عثمان يمكن 12 سنة، ثم جاء علي 4 سنوات، صار كم؟ ثم قال بعد ذلك يكون ملك، فخلاص ما لهم. ثم ربنا أعطى بني هاشم النبوة والرسالة، ما يبغى يعطيه من الدنيا شيء. فلذلك نحن لما ننظر آل الرسول ما حصل شيء من الدنيا أبدا. علي بن أبي طالب إيش حصل؟ خلال دول معاوية ودول الأمة والأمويين والعباسيين. وهذا مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال في هذه الآية لازم على منبري فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر، يعني أنت بده هذول نحن نعطيك الكوثر. الكوثر إيه؟ الخير الكثير، وهو حوض في الجنة تريده أمته، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهرا وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمى بعدها أبدا، أحسن من إيه؟ من هذا. فلأجل ذلك يقول هذا. ثم ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من أجل يملكها بعد بن أمية يا محمد. قال فعددنا فإذا هي 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تقل. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف، والحديث الغريب عند الترمذي معنى الضعيف، إذا قال الترمذي حديث غريب معناه ضعيف لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن فضل. وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن فضل عن يوسف بن مازان. وقول الترمذي أن يوسف هذا مجهول فيه نظر، فإنه روى عنه جماعة منهم حمار بن سلمة وخالد بن حذاء ويونس بن عبيد، وقال فيه يحيى بن معين هو مشهور، وقول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية فوجد ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح، فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه استقل بالملك حين أسلم إليه الحسن بن علي على الإمرة سنة 40، واجتمعت البيعة لمعاوية، سمي ذلك العام عام الجماعة، ثم استمروا فيه متتابعين بالشام وغيرها، لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من 9 سنوات، لأن عبد الله بن الزبير صار خليفة في مكة وصار تحت اليمن وتحت العراق، ثم أرسل عبد الملك والحجاج وقاتله حتى قتله وصلبه. وكان بالكلية على بعض، والخلافة في سنة 32، يعني إذا سلبهم بنو العباس الخلافة في سنة 32، يعني سنة 133 انقرضت الدولة الأموية وجاء الدولة العباسية. وأربعة أشهر، وكان القاسم الفضل أسقط من مدة أيام ابن الزبير، وعلى هذا فيقارب ما قاله للصحة في الحساب والله. ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيام لا يدل على ذم أيام، فإن ليلة القدر شريفة جدا، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر، وهذه السورة في مكة نزلت ما لها يعني علاقة، ولكن يقول واستغللنا، يقول كما قال القائل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ واحد إذا أراد يمدح السيف وقال لا يعني السيف أحسن من العصر، مثل واحد الحين يقول والله السفر مثلا بالفرس أو بالحمار يعني أسرع من الطائر، أو يقول إن مثلا الطائرة أسرع من الحمار، يعني ذميت الطائرة ما مدحته، قلت واحد قال إن الطائرة أسرع من الحمار ولا أسرع من الفرس ولا أسرع من الدبابة، ما مدحته الطائرة أبدا. ولذلك هذا هو الصحيح، قال الذي فهم من الآية أن ألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية، فكيف يحال على ألف شهر وهي دولة بني أمية، ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها، والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة، يعني في مكة ما كان الرسول يصلي، لكن ما في لا منبر ولا كان في جمعة، هذا كل ما يدل على ضعف الحديث ونكالته والله أعلم. ذكر رجل من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، قال: فعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله 1000 شهر. وقال ابن جرير: حدثنا كذلك ابن حميد، حدثنا حكام بن مسلم عن الليث، رجل يقوم من بني إسرائيل، رجل يقوم الليل حتى يصوم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك 1000 شهر، فأنزل الله هذه الآية: ليلة القدر خير من قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. وقال ابن أبي حاتم: قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 4 من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب والد سليمان عليه السلام، وزكريا وحزقيل ابن العجوز ويوشع ابن، قال: فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، عجلت أمتك من عبادة هؤلاء النفس 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك، فقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قال سفيان الثوري: بلغني عن مجاهد: ليلة القدر خير من 1000، قال: عملها وصيامها وقيامها خير من 1000 شهر، رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن جريج عن مجاهد: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليس في تلك الشهور ليلة القدر، ليس في تلك الشهور. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل 1000 شهر، أي عمل، صلي ركعتين ركعتين خير من 1000، كذلك تصدق بأي شيء فهذا معنى. وجاء كذلك في حديث بأن أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، وهو اختيار ابن جرير، وهذا هو الصواب لا ما عدا، وهو كقول رباط ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه من المنازل، رواه أحمد. كما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية حسنة أنه يكتب له عمل سنة أجرها وصيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وقال الإمام أحمد: كذلك حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي هريرة قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلق فيه الشياطين، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، رواه النسائي من حديث أيوب. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها تعدل عبادتها عبادة ألف شهر. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يقتل تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. وأما الروح فقيل المراد هنا جبريل، وهذا هو أصح، نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين. والروح لها يعني كثير تجي لها معاني، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تجري من الكتاب. فالروح هنا روح إيه؟ حياة القلوب، واللي هو إيه؟ يعني الشرائع. فالروح يعني أكثر شيء هو أنه جبريل عليه. ثم قال سلام هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتالة تقضي فيها الأمور، وكذلك تقضى فيه الأمور. يعني الله في ليلة القدر يعني قد يمحو إنسان كان يعني شقيا ويكتب سعيدا، أو بالعكس رجل كان رزقه ضيق يصير واسع. هذا هو الصحيح، والدليل على ذلك آية في القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم. لكن جاء بعض كتب التفسير وبعض العلماء يقول أن هذا في ليلة 15 من شعبان، وهذا ليس بصحيح، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. مثلا في آية قال شهر رمضان الذي أنزل فيه، وفي آية قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكيف هنا؟ وقال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فإذا كل في ليلة القدر، فهم راحوا قالوا فيها يفرق كل 15 من شعبان. ولذلك في بعض البلاد الإسلامية وحتى هنا كان نراهم ليلة 15 من شعبان يجتمعوا ويصلوا ركعتين لطول العمر، وركعتين إن كتب شقيا يمحى ويكتب سعيدا، وركعتين كذلك لتوسعة الرزق إلى غير ذلك. ما في دليل على ذلك، إنما هذا موجود في كتب التفسير، وكتب التفسير ما ضبطت كما ضبط الكتب الحديثة. دحين زي هذه القصة يعني تقريبا ذكرها ابن كثير، يعني هي هو بنفسه وحرر انها ما هي صحيح، فما في حاجة يعني لو ما ذكرتها احد يعني قصة بني أمية يعني ما في. فالضبط جاء في كتب الحديث، يجي البخاري يجي حتى ان فيها احاديث يعني شوية ضعيف، ما يعني. اما كتب التفسير في بعضها الخرافات تقريبا ما ضبطت كمان، ليه؟ لان التفسير جاء متأخر. فهذا دحين قصة هو يعني ينكرها هو نفسه ابن كثير، ينكرها وانها ما هي صحيحة، ومع ذلك ذكرها. فلأجل ذلك ما انضبط يعني كتب التفسير، وفي بعض أخذ من هذا. على كل حال هو من خيره، ابن كثير يعني ما يذكر الإسرائيليات، بعضهم يملك تفسيره من الإسرائيليات، إسرائيل يجنب غضبنا. ثم الإسرائيليات فيها شيء صحيح وفيها شيء ما هو صحيح، ولذلك يعني حدث عن بني إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، والذي يخالف القرآن هذا خلاص ما هذا سلام هي. حتى قال سعيد بن جبير يعني تسليم الملائكة ليلة القدر عن هذا عن على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وروى ابن جابر عن العباس أنه كان يقرأ من كل أمر سلام هي حتى مطلع. وروى البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن علي أثرا غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول البركة للمصلين. وعن كعب الأحبار أثرا غريبا عجيبا مطولا جدا في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض، أن الرسول قال في ليلة القدر إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، وأن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وقال الأعمش عن المنهان عبد الرحمن بن أبي ليلى من كل أمر قال لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة بن زيد في قول سلام هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حدثنا يحيى أن رسول قال ليلة القدر في العشر البواقي من من أقامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة. وقال إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، مع أن ذاك ليلة في الأواخر ما في قمر لكن تصير ضوء، ويكون كذلك الشمس لما تطلع لا شعاع لها، وبهذا يعرف يعني يعرفها بعض الناس. وعائشة قالت إذا يعني صادفت لي ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. وهذا دعاء من أحسن ما يكون يعني في يعني أخبر علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ولجميع أمته، فهو يعني يوم فاضل لأن هذه الليلة. وجاء في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاء كذلك أن رسول قال في ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، وتصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، وكذلك قال إني رأيت ليلة القدر في الشتاء وهي في العشر الأواخر من لياليها وهي طلقة بلجة لا حارة وكأن فيها قبر لا يخرج شيطان حتى يضيء فجرا. واختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السابقة أو هي من خصائص هذه الأمة على قوله. وقال أبو مصعب أن رسول الله رأى أعمار الناس قبله وما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمتي ألا يبلغ من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وقد أسند من وجه آخر وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلته. وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء والله أعلم. والصحيح وكذلك قال سألت أبو قلت كيف سألت رسول الله عن ليلة القدر قال أنا كنت أسأل الناس عنها قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في رمضان أو هي في غيره قال بل هي في رمضان. وقلت تكون مع الأنبياء ما كان فإذا قبض رفعت أم هي إلى يوم القيامة بل هي إلى يوم القيامة وهي موجودة إلى يوم القيامة وهي تكون في هذه يعني في إما 21 أو 23 أو 25 أو 27. وكذلك بعض الصحابة يحلف بالله أنها ليلة 27 يحلف بالله يقول والله إن ليلة القدر. وهناك حديث كذلك في الموطأ وفي غيره أن الرسول أخبرهم عن ليلة القدر في سنة من السنوات قال لهم في ليلتها تجدوني أسجد في طين وماء يعني ينزل مطر. ومسجد الرسول كان مسجد متواضع ما كان زي هذا يعني الساكن حقه من جلود النخل وسواريه من النخيل من جذوع النخل معلوم إذا جاء المطر صب. فكان في ليلة 23 وكان هنا معروف في المدينة يعني ليلة الجهني تسمى يعني أهل المدينة معروف ليه رجل جاء جهني قال يا رسول الله أنا ما أقدر أجي في رمضان أنا يمكن رجل راعي ولا شيء قال تعال في ليلة إيه ليلة 23. فكان هذا الرجل يجي ليلة 23 يدخل المسجد ويقعد تلك الليلة إلى الفجر فيدركها فإذا عشان لأنه لو علم أنها كان ليلة 21 الناس كله يبطلوا أعمالهم واحدة ليلة ويقعد يشتغل مثلا من المغرب إلى الفجر يحصل فلذلك الله جعل إما في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 وخلاص ويكون في هذا أحسن. وكان الرسول يريد أن يخبر أمته بذلك لكن لما تلاحى شخصان يعني رفعت والرسول بيّن ذلك وهذا فيه فضل عظيم وهي يعني خاص يعني فيها تتضاعف الأعمال إلى غير ذلك. قال سلام هي يعني الملائكة يسلمون على المؤمنين وعلى الآلة حتى مطلع حتى إلى طلوع الفجر. ودائما حتى هذه معروف من حروف الجر التي لا تجر إما الآخر أو ما كان متصلا بالآخر يعني حتى من حروف الجر فيقول حتى مطلع الفجر حتى حرف جر هنا ومطلع إلى جرور بغيره حتى لأن ما يقول حتى محمد أو حتى خالد أو حتى بخلاف إلى وفي وعن وعلى هذا. فحروف الجر كذلك فيها اختلاف يعني فيها ما يجر الظاهر فيها ما يجر المطر فيها ما يجر الظاهر فحتى من خصوصيتها أنها تجر إما الآخر أو ما يقتصر من الآخر إما الآخر بس يقول أفلت السمك حتى رأسها أو حتى مطلع يعني خروف كذا يعني. فهذا ما يتعلم بهذه السورة وهي سورة صغيرة ولكن فيها الخير كثيرة وكل القرآن فيها. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.